الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فلقد تقدم كلام على أول أبواب وفصول هذا المختصر، وهو أخصر المختصرات. تقدم كلام على المياه وأنواعها، وهي منقسمة إلى ثلاثة أقسام. مسألة: الماء إذا كان قليلا ولاقى نجاسة ولم يتغير، هل ينجس؟ الجواب: المذهب ينجس. والدليل: لم يحمي الخبث، مفهومه يدل على أن ما كان أقل يحمي الخبث. والقول الثاني أنه إلا بالتغير، لا ينجس إلا بالتغير. واستثنى أبو عبيد رحمه الله إيش؟ قليلا جدا. وتبعه على هذا الشيخ ابن باز. جيد، ما شاء الله، منتبهين معنا، ها؟ طيب، انتبهوا المسائل وضبطها ومعرفة الأقوال والفرق بين الأقوال، هذا يفتح باب العلم. ولذلك من العلماء رحمهم الله يحرصون على ذكر ما قيل في المسألة، لأن معرفة الخلاف ييسر ويسهل لك معرفة القول الأول والثاني، لأن الفرق بينهما يجلي معنى كل قول. ولهذا يعتني العلماء رحمهم الله بجمع ما قيل في المسألة وتحرير الأقوال فيها، وهذا لا شك أنه باب مفيد وعظيم، معرفة دليل كل قول. طيب، وصلنا إلى فصل في المسعى الخفين. تفضل يا شيخ. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: يجوز المسح على خف ونحوه وعمامة ذكر وحنكة أو ذات لؤابة وخمر نساء مدارة تحت حلوقهن وعلى جبيرة لم تجاوز قدر الحاجة إلى حلها، وإن جاوزته أو وضعها على غير طهارة لزم نزعها، فإن خاف الضرر تيمم مع مسح موضوعة على طهارة. نعم. قال رحمه الله تعالى: يجوز المسح على خف ونحوه. هذا هو باب المسح على الحوائل، المسح على الخف ونحوه كالجوربين. والمسح على الجوربين، والجورب يسمى في زمننا بالشراب الذي يلبس في القدم، مصنوع من الصوف ومن القطن. اختلف أهل العلم في الحنابلة، انفردوا بهذا القول عن المذاهب الثلاثة الباقية: المذهب الحنفية والمالكية والشافعية. وقد ألف العلماء رحمهم الله كتبا في المفردات، فمذهب الإمام أحمد له أو ألف فيه كتب ونظم فيه منظومات في مفردات المذهب، واعتنى بجمعها وبيانها المرداوي رحمه الله في كتابه الإنصاف. ودليل الإمام أحمد رحمه الله ما ثبت عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وقد ثبت عن غير واحد من الصحابة أنهم مسحوا على الجوارب. وذكر ابن المنذر وغيره أنه ورد عن 9 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يقولون هذا إلا عن توقيف. وأيضا يستدلون في الكتب وفي الشروح المختصرة بالحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين والجوربين، وتكلم في هذه اللفظة الجوربين. ويسارع بعض الناس فيخطئ الفقهاء لأنهم يريدون هذا الحديث مع ضعفه، ولكن إذا عرفت طريقتهم في الاستدلال وأنهم يريدونه من باب جمع ما قيل في الباب سواء كان صحيحا أو ضعيفا، مرفوعا أو موقوفا، ويقدمون في الاستدلال ما روي مرفوعا وكان صريحا في المسألة، وإن كان اعتمادهم على الموقوف كما في هذه المسألة. إذن يمسح على الجورب. وقد ألف بعض أهل العلم رسالة في المسح على الجوربين، لأن أهل بلده ليسوا على مذهب الحنابلة فلا يمسحون على الجوارب مع شدة البرد عندهم، وحقق هذه الرسالة الشيخ الألباني رحمه الله، ولا شك أن هذا القول فيه تيسير ورخصة ونفع للناس، فيجوز على خف ونحوه وعمامة ذكر محنكة أو ذات ذؤابة. إذا لا يمسح على أي عمامة، إنما يمسح على العمامة إذا كانت محنكة، أي أنه يمر جزء منها تحت الحنك، وهذا يدل على أنها تحتاج إلى ربط شد، هذا المعنى. أو ذات ذؤابة، وهي التي لها أكوار دوائر على الرأس، ثم بعد ذلك يرخى طرفها، يرخى طرفها من الخلف، هذه الذؤابة. فيمسح على العمامة، عمامة الذكر إذا كانت محنكة أو ذات ذؤابة. وخمر نساء مدارة تحت حلوقهن لمشقة نزعها، ولما ورد أيضا. وعلى جبيرة لم تجاوز قدر الحاجة، هذا يدل على أنه يشترط في وضع الجبيرة أن تكون على موضع الحاجة، وموضع الحاجة هو الكسر وما يجاوره مما يحتاج إليه في الشد، سواء كانت الجبيرة من الجبس كما في زمننا أو من اللوح، قديما كما يستعملون ألواح، هي جبيرة. فمن يضع الجبيرة عليه أن يحتاط وألا يضعها إلا على ما يحتاج إليه، فينبه الطبيب والمعالج إلى هذا. قال إلى حلها، أي أن المسح على الجبيرة ليس له وقت محدد، وهذا مما فرقت به الجبيرة الخف. الخف محدد كما سيأتي إن شاء الله، مؤقت، أما الجبيرة فإلى حلها. وإن جاوزته أو وضعها على غير طهارة، يعني إن جاوزت محل الحاجة أو وضعها على غير طهارة لزم نزعها، فنقول تنزع ثم يضعها على ما يحتاج إليه، أو إن تمكن من نزع الزائد مع بقاء ما يحتاج إليه الحمد لله. ولكن الإشكال إذا وضعها على غير طهارة، وهذا هو الغالب الآن، من يحصل له كسر أو حادث يؤتى به بسرعة وقلق، وتوضع الجبيرة ثم بعد ذلك ينتبه إلى مسألة الطهارة. فمذهب الإمام أحمد أنه لا بد من وضعها على طهارة كالخف، يلبس بعد كمال الطهارة. وفي قول لبعض أهل العلم من الحنابلة وغيرهم أنه يتسامح في هذا، لأنه يقع فجأة فيشق على الناس اعتباره. قال فإن خاف الضرر تيمم، يعني إن خاف نزعها تيمم، لأن جزءا من الجسد مغطى دون حاجة. فإن مسح، فإن خاف الضرر تيمم مع مسح موضوعة على طهارة، أما الموضوع على طهارة فإنها تمسح، وسيأتي أنه يمسحها كلها وليست كالخف يمسح أعلاه. نعم. ويمسح مقيم وعاص بسفره من حدث بعد لبس يوما وليلة، ومسافر سفر قصر ثلاثة بلياليها، فإن مسح في سفر ثم أقام أو عكس فكمقيم. ويمسح مقيم وعاص بسفره من حدث بعد لبس يوما وليلة، والمسافر مدته أكثر لأنه يحتاج إلى التخفيف والتيسير لمشقة السفر، والأمر إذا ضاق اتسع، هذه قاعدة، المشقة تجلب التيسير. فيمسح المقيم يوما وليلة، وكذلك العاصي بسفره. وانتبه لهذه العبارة، قال العاصي بسفره، والعاصي بسفره غير العاصي في سفره. إيش الفرق؟ العاصي بسفره، السفر نفسه كان من أجل المعصية، سافر ليعصي، ليقطع الطريق أو غير ذلك من المعاصي، فهذا عاص بسفره، السفر نفسه معصية، فلا يترخص. وأما إن عصى الله عز وجل في سفره وقد سافر لأمر غير المعصية، سافر لتجارة أو نزهة ثم عصى الله عز وجل، فإنه يترخص. فرق بين هذا وهذا. قال يمسح المقيم والعاصي بسفره يوما وليلة. متى تبتدئ المدة؟ اليوم والليلة تبتدئ من حدث بعد لبس، هكذا يقول المؤلف، تبتدئ من الحدث، يعني أنه لبس الشراب الساعة 7 صباحا، وأحدث 10 ومسح 1 ظهرا، واضح؟ فيمسح إلى الغد، إلى 10 على المذهب، لأنه هو وقت الحدث. لماذا؟ قالوا لأنه إذا أحدث ابتدأت الرخصة، فله أن يمسح. والقول الثاني أنه يمسح من المسح، من أول مرة مسح فيها، يعني من 1 في مثالنا. وقد ورد عن عمر رضي الله عنه كما ذكر ابن المنذر، صحه بعض أهل العلم، أنه قيد المسح من أول مرة يمسح فيها. قال ابن المنذر: فعمر أعرف بمراد النبي صلى الله عليه وسلم، ولأن النصوص قيد فيها أو قيدت المدة بالمسح ولم يرد تقييدها بالحدث. فلهذا يختار ابن المنذر وغيره من أهل العلم أن المدة تبدأ من المسح، من المسح يوما وليلة. يوما وليلة، هل كان عندهم ساعات فيضبطونها بالدقيقة والساعة؟ ما كان عندهم. إذن المراد باليوم والليلة، بعضهم قال 5، لأن هذا المعروف كمدة المقيم في سفره إذا سافر وأقام. الإمام أحمد رحمه الله يقول: إن كان سيقيم 20 فإنه يقصر، وإن كان سيقيم أكثر فإنه يتم. فقيده بالصلوات، 20، 21 يختلف الحكم، لأن قديما هذا هو المعروف، كل يوم وليلة 5. قال: ومسافر سفر قصر 3 بلياليها. المسافر سفر قصر 3 بلياليها، وسيأتي إن شاء الله بيان سفر القصر، مدة سفر القصر. فإن مسح ثم سافر، فإن مسح في سفر ثم أقام أو عكس فكمقيم. إن مسح في سفره ثم أقام وصل إلى البلد فكمقيم. يقول: مسحت في سفرك كم؟ يقول: مسحت 1/2، فيكمل إلى تمام يوم وليلة، واضح؟ وإن كان قد مسح أكثر من يوم وليلة فيستأنف المسح من جديد بعد أن يتوضأ ويغسل قدميه ويلبس الشراب. أو عكس، كان مقيما فسافر، يقول: كم مسحت؟ قال: والله مسحت 2. إذا ما قيل يمسح كم؟ يعني إلى 3، قلنا بالنسبة للتقدير بالصلوات، أو إلى تمام يوم وليلة فقط. نعم. وشرط تقدم كمال طهارة وستر ممسوح محل فرض وثبوته بنفسه وإمكان مشي به عرفا وطهارته وإباحته. نعم، هذه شروط ما يمسح عليه، وشروط المسح أيضا تقدم كمال الطهارة. إذن لو توضأ ولبس الشراب في الرجل اليمنى بعد أن غسلها ثم غسل اليسرى ولبس الشراب، هل يمسح؟ لأنه لبس قبل كمال الطهارة، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين. ومتى يقال عنهما ذلك؟ بعد كمال الطهارة، بعد كمال الوضوء. وممن يختار هذا القول؟ الشيخ الشنقيطي رحمه الله في تفسيره. وستر ممسوح محل الفرض، لابد أن يكون ساترا لمحل الفرض لما يغسله القدم من الكعبين، أي مع الكعبين. وثبوته بنفسه لا يحتاج إلى ربط وإلى شد. أما إذا كان بمجرد مشيه يسقط هذا ما يمسح عليه. وإمكان المشي به عرفا، لأن هذا المعروف في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وطهارته. أما لو كان من جلد النجس فإنه لا يمسح عليه، وإباحته لأنها رخصة، والرخص لا تناط بالمعاصي. نعم. ويجب مسح أكثر دوائر عمامة وأكثر ظاهر قدم خف وجميع جبيرة، وإن ظهر بعض محل فرض أو تمت المدة استأنف الطهارة. يجب مسح أكثر دوائر العمامة، هذا في بيان كيفية المسح. وانتبهوا لهذه العناوين الجانبية لكل مسألة أو مجموعة مسائل، هذا في كيفية المسح. يمسح أكثر دوائر العمامة، ما يمسح كل الدوائر أو كل دائرة، أكثر الدوائر. كذلك أكثر ظاهر قدم الخف، لا يمسح جميع الظاهر، أكثر ظاهر قدم الخف. وقوله أكثر ظاهر قدم الخف نعلم منه أنه لا يمسح الباطن أسفل القدم، لا يمسح، بل ولا يسن مسحه، لا يسن مسحه. وقد ورد عن علي: لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه. ولكن هذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم، المسح على الخف، ويمسح بيده بأصابعه مفرقة كالخطوط على الخف من أصابعه إلى ساقه وجميع الجبيرة. هذا مما فرقت به الجبيرة الخف، الجبيرة يمسح جميعها يمر عليها، أما الخف فإنه يمسح أعلاه، يمسح أعلاه فقط. ثم ذكر مسألة وهي مبطلات المسح على الخفين، مبطلات المسح على الخفين. إن ظهر بعض محل الفرض يستأنف الطهارة. كيف؟ ظهر بعض محل الفرض بأن نزع الشراب، توضأ ولما دخل المسجد أحس بشدة الحر في المسجد فنزع شرابه الذي مسح عليه، قالوا فيبطل الوضوء ويستأنف الطهارة. لماذا؟ قالوا لأن الطهارة تعلقت بالممسوح، فإذا أزاله بطلت الطهارة. هذا المذهب. والقول الثاني يختاره الشيخ ابن تيمية وابن المنذر، عندهم قاعدة أن ما ثبت بدليل شرعي لا ننقضه إلا بدليل شرعي. قالوا لا دليل، لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم التنبيه والبيان في هذا الأمر، والأصل بقاء الطهارة. والنزع قد ورد نظيره، قالوا لو أنه توضأ ومسح على شعر رأسه تم الطهارة ثم حلق شعر رأسه، هل تبطل الطهارة؟ لا تبطل الطهارة، مع أن الشعر أكثر تعلقا بالبدن من الشراب. قال وتمت المدة استأنف الطهارة، أيضا إذا تمت المدة استأنف الطهارة. كيف؟ في مثالنا السابق ابتدأ المسح من الساعة الواحدة يستمر إلى الغد الساعة الواحدة، الساعة الواحدة إلا ربع مسح من الغد، هل يصح مسحه؟ يصح، توضأ وتمت طهارته. يقولون إذا جاءت الساعة الواحدة تبطل هذه الطهارة لأنه تم يوم وليلة، مع أنه لم يحدث. والكلام فيها كما تقدم في المسألة السابقة أنها طهارة ثبتت بدليل شرعي، ف فلا نبطلها إلا بدليل شرعي، وهذا اختيار ابن المنذر وغيره. نعم. نواقض الوضوء ثمانية: خارج من سبيل مطلقة، وخارج من بقية البدن من بول وغائط وكثير نجس غيرهما، وزوال عقل إلا يسير نوم من قائم أو قاعد، وغسل ميت، وأكل لحم إبل، والردة، وكل ما أوجب غسلا غير موت، ومس فرج آدمي متصل أو حلقة دبره بيد، ولمس ذكر أو أنثى الآخر لشهوة بلا حائل فيهما، لا لشعر وسن وظفر ولا بها ولا من دون سبع، ولا ينتقض وضوء ملموس مطلقا، ومن شك في طهارة أو حدث بنى على يقينه. نعم. قال هنا فصل، هذا الفصل في نواقض الوضوء. نواقض الوضوء أي مبطلات الوضوء، وهي ثمانية كما ذكر رحمه الله. ومن أين أتى لنا بهذا الحصر؟ نواقض الوضوء ثمانية. هل قال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك؟ بعض الناس يقول والله هذا من البدع، الرسول ما قال نواقض الوضوء ثمانية، وشروط المسح على الخفين أربعة خمسة، إيش هذا الذي أتيتم به؟ فيجاب ويقال إن هذا من هديه صلى الله عليه وسلم، وهو جمع النظائر وإيراد المتماثلات في موضع واحد، هذا من هديه صلى الله عليه وسلم لتسهيل العلم وتيسيره على الناس. قال عليه الصلاة والسلام: اجتنبوا السبع الموبقات. وهذا من محاسن كتب الفقه، من محاسن كتب الفقه أنه يجمع فيها النظير إلى نظيره أو الشيء إلى نظيره، يجمع فيها الشروط في موضع واحد، والأركان في موضع واحد، والواجبات في موضع واحد، والسنن في موضع، والمكروهات في موضع، وهكذا، فيحصل تيسير العلم وتسهيل العلم، وهذا من أحسن ما يكون. ولذلك لو أن الإنسان قرأ في كتب الحديث المسائل متناثرة ومتفرقة، ولكن الذي يجمع لك ويعطيك هذه الذهنية والنظر المسائل، النظر الفقهي، كتب الفقه، ففيها تيسير وتسهيل. حتى عرض المسألة يا أخوان، إذا عرضت في كتب الفقه تعرض المسألة مستوفية لحكمها، ولكن لو نظرت في الكتب مثلا الحديث أحيانا يفوتك إذا لم تكن فقيها. سمعت بعض المشايخ يقول إن بعض الناس كان عندهم إعراض يعني عن كتب الفقه، فكانوا يقرؤون في أحد كتب الحديث فوصلوا إلى باب قتل الكلاب، ووقف الدرس عند هذا، والدرس إن شاء الله القادم بعد أسبوع، فهذا الأسبوع اشتغلوا بقتل الكلاب عملا بالأحاديث الواردة، فلما جاء الأسبوع القادم وابتدأوا الدرس قال: باب نسخ قتل الكلاب. هذا ما تجده في كتب الفقه. لذلك الذي يدرس الفقه ثم يدرس الحديث ينتفع انتفاعا عظيما، يفهم حديث النبي صلى الله عليه وسلم ومراد النبي صلى الله عليه وسلم بفهم من؟ بفهم السلف الصالح. هذا اللي نحن نقوله. كيف تقول والله العمل بالحديث بفهم السلف الصالح؟ هذا فهم السلف الصالح. إذا درست كتب الفقه في المذاهب الأربعة استطعت أن تصل لهذا المطلب العظيم. طيب، نواقض الوضوء ثمانية: خارج من سبيل مطلقا. سبيل، المراد بالسبيل هنا إيش؟ مخرج البول والغائط، القبل والدبر، هذا المراد. مطلقا، شو المراد بهذه العبارة مطلقا؟ قليل أو كثير؟ طيب طاهر أو نجس؟ يصلح؟ ها؟ يصلح. هل يمكن أن يخرج شيء طاهر؟ صح، صدقت. المني إذا خرج بدون شهوة، بدون شهوة، تقدم الكلام على هذا. خارج من سبيل مطلقا، أيا كان، قليلا أو كثيرا، معتادا أو نادرا، قد يخرج منه بسبب المرض، يخرج منه أحيانا أشياء يعني بدون تفصيل، ينقض جميع ما يخرج من السبيل مطلقا. اثنين: وخارج من بقية البدن من بول وغائط. أظن النسخة اللي معكم مرقم 1-2 ها؟ الله يجزاهم خير الذين فعلوا هذا، أحسنوا إلينا، جزاهم الله خيرا. قال: وخارج من بقية البدن من بول وغائط. الخارج من بقية البدن أشياء كثيرة تخرج من الإنسان، أشياء كثيرة خارج فيها طاهرات وفيها أشياء نجسة، يخرج منه الدمع، يخرج منه من البدن المخاط، الريق، قد العرق يخرج، أشياء كثيرة تخرج من الجسد. الأشياء الطاهرة هذه ليست محل الكلام هنا، الكلام في النجاسة إذا خرجت، أشياء نجسة من بقية البدن كالدم فإنه نجس إذا خرج، الدم نجس. قالوا أيضا: والصديد والقيح ونحو ذلك. قالوا: فالخارج من بقية البدن على نوعين، إن كان بولا أو غائطا فينجس، بل فينقض قليلا أو كثيرا. هل يمكن أن يخرج البول أو الغائط من غير المخرج؟ ممكن، الآن يوضع له لي فالفضلات تخرج عن طريق، إن كان بولا أو غائطا فينقض قليله وكثيره، إن كان غير البول والغائط كالدم والقيء قالوا أيضا فإنه ينقض إيش؟ الكثير منه، الكثير. ولهذا قال: وكثير النجس، علم منه أن القليل لا ينقض، لا ينقض. والمسألة فيها خلاف مشهور ومعروف. أما القيء فيختار جماعة منها العلم ومنهم ابن المنذر أنه لا ينقض خروجه، وما ورد أنه عليه الصلاة والسلام قاء فتوضأ هذا مجرد فعل لا يدل على الوجوب ولا على إبطال العبادة، ولكن يستحب. أيضا اختلف في خروج الدم، خروج القيح، شيخ الإسلام وغيره ممن يتكلمون في المسائل والأقوال يرجحون أنه لا ينقض خروج ذلك. على كل حال المسألة فيها خلاف مشهور. وزوال عقل، إذا زال عقله انتقض الوضوء، إلا يسير نوم من قائم أو قاعد. يسير النوم من القائم والقاعد، لأن القائم والقاعد ممكن مقعدته، أما الساجد مثلا هذا حصل انفراج، فربما يحدث مع النعاس ويسير النوم. إذن عندنا شرطان: أن يكون النوم إيش؟ يسير، وأن يكون على حالة قيام أو قعود. خرج به لو كان يسيرا وهو محتبي أو وهو متكئ أو وهو مضطجع هذا ينتقض وضوءه، ينتقض وضوءه. إلا يسير نوم من قاعد أو قائم. طيب، ما الدليل؟ من يعرف الدليل؟ حتى تخفق رؤوسهم، ها؟ هذا يسير النوم، تخفض يسير النوم. أما الكثير فإنه ينقض. وغسل ميت، إذا غسل الميت ولو غسله في قميص قالوا ينتقض وضوءه. طيب الغاسل من هو؟ قال: هو من يقلبه ويباشر، لا من يصب الماء ولا من يأتي له بالأشنان ونحوه. وأكل لحم إبل، ينقض أكل لحم الإبل. وهذه المسألة أيضا فيها خلاف، وهذا القول من مفردات مذهب الإمام أحمد رحمه الله وغفر له: أكل لحم الإبل. وانتبه لهذه العبارات، وأنا ذكرت لكم أن عبارات الفقهاء معتنى بها ومقصودة. لو قال لك شخص إن أكل كبدة الحاشي ينقض الوضوء، ايش تقول له؟ وقد درست هذا الكتاب، جاوب من المتن. ها؟ لا ينقض ليش؟ لا يقول وأكل لحم، هل كبد لحم؟ لا. طيب لو أكل الشحم لا ينتقض، وهذا مذهب الإمام أحمد أنه ينقض اللحم خاصة، يقيدون هكذا يعبرون أكل اللحم خاصة، فلا ينقض أكل الكبد ولا الشحم ولا غيرهما ولا شرب اللبن أيضا ولا المرق إذا لم يكن فيه قطع لحم، ينقض أكل اللحم خاصة من الإبل سواء كان عالما أو جاهلا، عالم أو جاهل كل واحد، كبقية النواقض. ولماذا هذا الحكم تعبدي؟ الله أعلم. بعضهم قال لأن أكلها يورث قوة غضبية، ولكن الله تبارك وتعالى أعلم. والردة، فإن أشركت لا يحبطن عملك، من العمل الذي يبطل الوضوء، وكل ما أوجب غسلا غير الموت، كل ما أوجب غسلا غير الموت، الذي يوجب الغسل يوجب الوضوء، الذي يوجب الغسل يوجب الوضوء، إلا الموت فإنه يوجب الغسل فقط. ويوضأ ندبا، وسيأتينا إن شاء الله أنه إذا كان عليه جنابة واغتسل أن الغسل هل يكفيه عن الوضوء أو لا. ومس فرج آدمي متصل، من النواقض مس فرج الآدمي، خرج بالآدمي البهيمة، وهذا يحتاجه الرعاة، الرعيان يعرفون هذا، رعاة الإبل أحيانا يحتاج إلى ذلك المس عند الضراب، فلا ينتقض وضوءه. أيضا الطبيب البيطري لو مس ذكر البهيمة لا ينتقض وضوءه، هذه مسائل فقهية يحتاجها الناس. إذن الحكم خاص بفرج الآدمي، وسواء مس فرج نفسه أو غيره، كالمرأة تغسل طفلها وتمس ذكره فينتقض الوضوء، لعموم الحديث، الحديث فرج آدم متصل خرج به لو مسه وهو بائن قد قطع، وهذا كان يحصل زمن الحروب، وأيضا الشخص الذي يعني قد يدخل في هذا الشخص الذي يعمل في الجراحة ومسألة الختان، فالجزء هذا الذي قطع من الذكر لو مسه بعد قطعه لا ينتقض وضوءه. وفرج آدمي متصل أو حلقة دبره، أيضا مس حلقة الدبر، يقول بعض الناس الحديث ورد من مس ذكره فليتوضأ، وحلقة الدبر ليس ذكرا، فلماذا قلتم هذا؟ والجواب أنه ورد في الحديث الآخر من مس فرجه، والفرج من فرج عنه البدن، يصدق على القبل والدبر. قال بيد، يعني بكفه، ببطن كفه أو ظهره أو حرفه جانبه بدون حائل، أما لو مسه بحائل فلا ينتقض الوضوء. الحديث إذا أفضى أحدكم بيده إلى فرجه، إذا أفضى، والإفضاء إنما يكون بدون حائل، ويكون باليد أيضا، وبعضهم قال يكون بالباطن، ففيها خلاف أيضا فيما يتعلق بظاهر الكف، ومذهب أحمد أنه ينتقض الوضوء بباطن الكف وظاهره، وسواء مسه عامدا أو مخطئا. كيف؟ بعد ما اغتسل وهو يلبس ملابسه مس ذكره. أبشر. بعد أن اغتسل وهو يلبس ملابسه مس ذكره وغسل من جنابه، فنقول انتقض الوضوء وغسل الجنابه تم ولله الحمد المنه لا ينتقض، فيلزمه اعاده الوضوء وان كان قد مسه خطا. قال: ولمس ذكر او انثى الاخر لشهوه بلا حائل فيهما. الامام احمد رحمه الله جمع بين النصوص، ورد في الايه: او لمستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا. ظاهر الايه ان الوضوء ينتقض بمجرد اللمس. وفي الحديث ان عائشه رضي الله عنها افتقدت النبي صلى الله عليه وسلم فوقعت يدها على باطن قدميه وهو ساجد عليه الصلاه والسلام، فلمسته ولم ينتقض الوضوء، استمر في صلاته. فجمعا بين النصوص قال الامام احمد: ينتقض الوضوء اذا كان اللمس لشهوته، لانها مظنه الحدث، مظنه الحدث وهو انزال المذي. هكذا قال الامام احمد رحمه الله. ومذهب الشافعي انه ينتقض ولو بدون شهوته، وهذا فيه مشقة وعسر. ويختار شيخ الإسلام تيمية رحمه الله وغيره أن مس الرجل امرأته أو العكس لا ينقض الوضوء ولو كان بشهوة، ويختار هذا قول الشيخ ابن باز. لماذا؟ قال: لأن هذا كان يقع في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يأمرهم بالوضوء منه، وهو عليه الصلاة والسلام قد بلغ البلاغ المبين، فما سكت عنه فهو معفو عنه ولله الحمد المنة. وهذا يدل على أن الحنابلة عندهم تيسير. بعض الناس يقول: والله الحنابلة يشددون. وبعض أخواننا في بعض البلدان إذا يعني رأى شخصا يشدد قال: لا تحملها، ها ما تحملهاش، يعني يقصدون أنك شددت في هذا. والحقيقة أن هذا من آثار حرب إعلامية كانت موجهة للحنابلة من قديم الزمان من قبل أهل الأهواء والبدع، لأن الحنابلة كانوا ينتصرون للسنة. إمامهم أحمد رحمه الله وغفر له انتصر للسنة، وهم على طريقته في مباينة أهل البدع والرد عليهم وبيان مذهب السلف. فأهل البدع على أصنافهم ينتسبون لبعض المذاهب فيحسنون صورتهم ويقبحون صورة الحنابلة، وهذا لا يجوز في شرع الله تبارك وتعالى. الكلام في المسائل مبني على الأدلة، والقدح في المذاهب الأربعة لا شك أنه غلط. قال ابن عبد الهادي من الحنابلة في كتاب له عظيم اسمه مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام، كتاب عظيم جدا، قال في أوله: ولا يجوز تنقص أحد من الأئمة الأربعة ولا ذم مذهبه. لا يجوز يا أخي، عمل المسلمين عليه من قرون في القضاء والفتية والعمل والعبادات، ثم تأتي وتتنقص ما عليه العمل والذي هو منقول عن السلف وفيه انتصار لدين الله وبيان الأحكام. إذا الحنابلة أيسر من غيرهم في هذا، فعندهم قول مشهور في المذهب أن المس لا ينقض ولو كان بشهوته. والظاهر أن عمل كثير من الناس على هذا الرأي، عمل كثير من الناس على هذا الرأي. بلا حائل فيهما، ولمس ذكر أو أنثى الآخر لشهوة بلا حائل فيهما، يعني بدون حائل مباشرة على الجسد، لا لشعر وسن وظفر، لأن القاعدة عند الحنابلة أن الشعر والسن والظفر في حكم المنفصل. فعلى المذهب لو مس شعر امرأته بشهوة لا ينتقض وضوءه. ولا بها، يعني ولا المس بها، فلو مس بظفره امرأته بشهوة لا ينتقض الوضوء، ولا من دون سبع لأنه ليس محل شهوة. ولا ينتقض وضوء ملموس مطلقا. لماذا؟ من يجيب؟ الملموس لا ينتقد مطلقا، مطلقا يعني ولو أحس بشهوته لا ينتقد وضوءه، ينتقد وضوء اللامس. لماذا؟ لماذا؟ ها يا أخوان، يا أخوان، ها معذور؟ لا ما هو معذور، ماشي معه على الخط. ما نعم كيف؟ ولكن حصل منه شهوة أصلا. لأن النص ورد في اللامس، أحسنت، لأن الله تبارك وتعالى قال أو لامستم، ما قال لمستم. قال ومن شك في طهارة أو حدث بلا على يقينه، متوضئ شك أنه أحدث يبني على اليقين بقاء الطهارة، كذلك العكس. نعم. وحرم على محدث، تفضل. وحرم على محدث مس مصحف وصلاة وطواف وطواف وعلى جنوب ونحوه ذلك وقراءة آية قرآن ولبث في مسجد بغير وضوء. حرم على المحدث، هذه من أحكام المحدث، أحكام المحدث. يحرم عليه مس المصحف، مس المصحف، مس الأوراق ومس الجلدة ومس الورق في الهامش في الجانب الذي ليس مكتوبا، كله يحرم على المحدث، يحرم عليه. هذا قول جماهير أهل العلم، قول جماهير أهل العلم. والشيخ الإسلام تيمية لما سئل عن هذه المسألة قال الجمهور على هذا، وهذا يدل على هيبة المخالفة للجمهور عند أهل العلم. بعض الناس لا يتهيب، وقد تأتي المسألة وعليها الأئمة الأربعة والصحابة والتابعون والجماهير من وقت السلف إلى يومنا، ثم يخالف واحد مثلا من التابعين أو غيرهم، فيأتي من ينتصر لقوله ويقول أنا ما يهمني مخالفة هؤلاء. ما هو معقول يا أخي، كل هؤلاء على باطل وعلى خطأ، وهذا الواحد على صواب، هو الذي عرف مراد النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعون وجماهير أهل العلم، وعليه العمل، عليه العمل. انتبهوا يا إخوان لهذا، ترى الإمام الترمذي رحمه الله أكثر من هذا في كتابه، لأن له شأنا عظيما في المسائل الفقهية. أحيانا طلبة العلم ينتشر بينهم بعض الأفكار وبعض الآراء، ولكن لو دققوا فيها واعتقدوا ما يعتقده أهل العلم. يقولون العبرة بالدليل، بعض الناس يقول العبرة بالدليل. إيش الدليل؟ قال الكتاب والسنة، العبرة بالكتاب والسنة. جزاك الله خير، صحيح، العبرة بالكتاب والسنة، العبرة بالدليل، نوافقك على هذا، ولكن زد عليها العبرة بفهم الدليل. ولا يأتيك من عنده دليل لكن ما فهمه وما عرف مراد النبي صلى الله عليه وسلم، مثل ما تقدم معنا في المسائل كيف جمع الإمام أحمد ووفق بين الأدلة. العبرة بفهم الدليل، والفهم هذا هو الذي نتلقاه وورثناه جيلا عن جيل، من الصحابة إلى التابعين إلى أن وصل إلينا في زمننا. ولهذا ابن المنذر في كتابه الأوسط احتج على بعض الناس، يقول هذا خالف ما عليه العمل وما نقل إلينا وتورثته الأمة وإلى آخره. من الأدلة عندنا يا إخوان عليه العمل. لما أحد لما سئل عن ختم القرآن، الدعاء عند ختم القرآن، قال عليه عمل أهل بلاد كذا، وأهل مكة كانوا يدعون عند ختم القرآن ومعهم سفيان ومعهم فلان وفلان. كل هذا العمل أخذه عن من يا إخوان؟ والعلماء موجودون ويرون هذا ويكرونه. انتبهوا، ما هو فقط النظر في الدليل النص يعني الكتاب والسنة، النظر إلى النص وإلى ما عليه أهل العلم في فهم النص والعمل به. قال حرم على محدث مس مصحف، نفهم من أنه لا يحرم عليه مس التفسير، كتفسير، كتفسير إيش الجلالين. ليش ذكرت الجلالين؟ أيوة، لأن كلام الجلال أو الجلالين في عدد الحروف قريب من القرآن، فبعضهم عده يعني يقولون يعني حتى وصل إلى موضع فصار التفسير أكثر من القرآن. وحرم على محدث مس مصحف وصلاة، المحدث يحرم عليه الصلاة، لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا حدث حتى يتوضأ، لا يقبل الله صلاة بغير طهور. وطواف أيضا المحدث يحرم عليه الطواف، لماذا؟ لماذا يحرم عليه الطواف؟ خلنا نجعل هالمسائل هذه اليوم يصير عندنا تدريب في المسائل، ها؟ لماذا يحرم الطواف؟ ترى أنا الآن حاج وأنت فقيه وجيتك أستفتيك، خلنا نعطيكم المسألة، لأن تصوير المسألة أحيانا يجعلك تدقق في الأقوال. أنا جيتك أستفتيك يا شيخ، أنا الآن طفت 6 أشواط، 6 أشواط كم مكثت فيها؟ أنا رأيت أحد الزملاء، رأيته يا أخوان في الحج بعد العشاء يوم 12، فقال أنا من الساعة 2:30 بداية الطواف، ما انتهيت إلا على صلاة العشاء، يقول بين المغرب والعشاء شوط واحد، هذا قبل عمل المطاف الجديد الحمد لله، هذا كلام قبل عام 32. هذا وصل، هذا صاحبنا الآن جاءكم يستفتي، وصل للشوط 6 وأحدث وجاءك يستفتي، كنت في المطاف يا شيخ جزاك الله خير، إيش أعمل؟ انتقض وضوئي أحدث حتى يخرج ويرجع، زحام ولا يسمحون بدخول المسجد من شدة الزحام، إيش العمل؟ أفتون ماجورين، يلا وترس وانتبت، سيقف يوم القيامة وإذا كنت أفتيته خطأ بدون علم ويحاسب، مشقة عظيمة، بيرجع من جديد. الطواف ببيت صلاة إلا أن الله أباح فيه الكلام، جميل، أثر ابن عباس. غيره هذا فيما يتعلق بالحدث الأكبر، صحيح الجنوب ما يمكث في ما يطوف ببيت الحرام، خاص بالحيض هذا. يقول يتيمم، جيد أحسنت، بس احنا نسأل هل يلزم أن يتوضأ؟ موجود ما عنده كيف يتيمم؟ وبعدين هو في سطح الحرم، ما فيه، لو فيه غبار على البلاط يكفي، لكن ما فيه، ضيقنا المسألة، ما فيه. طيب الجواب بعد الأذان. الله أكبر، الله أكبر، الله أنا قلت أنا ما ورد عن النبي محمد رسول الله. ابن تيمية رحمه الله مع جلالة قدره يدل على أن المسألة كبيرة. يقول تأملت فتبين لي أنه لا يشترط لصحة الطواف أن يتوضأ، وما ورد عنه صلى الله عليه وسلم أنه توضأ، ورد هذا صريحا، توضأ عليه الصلاة والسلام قبل أن يطوف، هذا يدل على الاستحباب مجرد فعل. وأما الوجوب والاشتراط يحتاج إلى دليل يدل على الوجوب وعلى الشرطية. هو ممن كان يفتي بهذا القول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله. فالناس يعلمون السنة ويقال لا تطف إلا بعد الوضوء واحتط لدينك، ولكن لو وقع فينظر طالب العلم في الخلاف في المسألة ويفتي الناس بما يدين الله تبارك وتعالى به بعد النظر في الأدلة الشرعية. وطواف وعلى جنب، يعني ويحرم على الجنب ونحوه ذلك، أي ما تقدم الذي هو مس المصحف وقراءة آية قرآن. أما المحدث فلا يحرم عليه القراءة. فرق بين القراءة والمس، مس المصحف. فالمحدث يقرأ بدون مس، لا في مشكل، المصحف مفتوح بين يديه يقرأ ويقرأ من حفظه. قال ولبثم في مسجد، يعني يحرم على المحدث قراءة آية قرآن. علم منه أنه لا يحرم عليه قراءة بعض آية، ونقل هذا عن بعض السلف، نقل هذا عن بعض السلف. ولبثم في مسجد بغير وضوء، نفهم من هذا أن المحدث إذا توضأ جاز له اللبث في المسجد، وقد صح هذا عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. إذا أراد أحدهم أن يمكث في المسجد وهو جنب توضأ، وهذا الوضوء فيه تخفيف للحدث. نعم. هذا السائل يقول لم يتم شرح مسألة النتر والسلت للذكر. لا، تم شرحها بالأمس، ولكن أرجو أن تفهم طريقتي ومرادي. أنا إيش قلت بالأمس؟ إيش من يذكر؟ أيوة أحسنت، الله يجزاك خير. قلت إني لا أعلم دليلا ثابتا عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا. خلاص يكفي، هذا ما هو شرح. ها، تعبدنا الله عز وجل بما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وبما ثبت عنه، نستحب ما استحبه وما لم يرد فيه دليل، الحمد لله. قال وأيضا هذا سائل يسأل عن الصلاة على الجنازة في الشارع بالخارج أمام المسجد. لا حرج في هذا، كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي على الجنائز في مصلى الجنائز خارج المسجد، ولو صلي على المسجد أيضا لا حرج. نعم. فصل في الغسل. موجبات الغسل سبعة: خروج المني من مخرجه بلذة، وانتقاله، وتغييب حشفة في فرج أو دبر ولو لبهيمة أو ميت بلا حائل، وإسلام كافر، وموت وحيض ونفاس. نعم. قال رحمه الله موجبات الغسل سبعة: خروج المني من مخرجه بلذة، معناه أنه خرج من غير مخرجه كما لو أخرج بإبرة فإنه لا يجب الغسل. أيضا قال خروج المني من مخرجه بلذة، علم منه أنه لو خرج بغير لذة فلا يجب الغسل، وقد يخرج بسبب مرض يخرج منه فلا يوجب الغسل. هذا إذا كان مستيقظا. أما النائم فإنه إذا استيقظ ووجد أثر المني على ثيابه وجب عليه الغسل ولو لم يشعر بلذة. قال خروج المني هذا واحد. اثنين وانتقاله، يعني انتقاله ولو لم يخرج، هذا المراد، لأن المني في معدن كالوعاء في البدن، فإذا بلغ الغاية في الشهوة انتقل من موضعه ليخرج ويحس به الإنسان، فقد يمسك بأصل ذكره حتى لا يخرج المني فلا يخرج، ولكن قد انتقل من موضعه فيقول الإمام أحمد يجب عليه الغسل ولو لم يظهر المني. لماذا؟ قال لأن الجنابة عند العرب مجانبة، أي مفارقة الماء معدنه الوعاء الذي هو فيه، وقد حصل هذا. قال بعض أهل العلم ومثله انتقال دم الحيض، إذا حست بانتقاله ولم يخرج فتترتب الأحكام على هذا، لأنه سيخرج لا محالة. كذلك المني إذا انتقل سيخرج، وإن أخر خروجه بما فعله لكنه سيخرج حتما فيغتسل، ولو خرج بعد ذلك فإنه عادة يخرج بدون شهوة فلا يوجب الغسل لأنه قد اغتسل له. وتغيب حشفة في فرج أو دبر ولو لبهيمة أو ميت بلا حائن. تغيب الحشفة في فرج أو دبر ولو لبهيمة أو ميت بلا حائن. على كل حال الأحكام الشرعية لا بد من بيانها، ولا يطلب العلم مستحي، ما العلم ما في حياة. ولذلك المرأة قالت يا رسول الله إن الله لا يستحي من الحق، هل على المرأة من غسل إذا احتلمت؟ هذه أمور صحيح أنها يعني خاصة، ولكن يترتب عليها أحكام شرعية، يترتب عليها أحكام شرعية. تغيب الحشفة في الفرج ذكر بعض أهل العلم أنه يترتب عليه 400 حكم، فيترتب عليه وجوب الغسل، ويترتب عليه وجوب الحد إذا كان زنا، ويترتب عليه أمور كثيرة. ها؟ فإيش الضابط؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل. إيش معنى التقى الختانان؟ إيش معنى التقى الختانان؟ يعني ختان الرجل وختان المرأة، هل هو بمجرد ملامسة الذكر الفرج؟ لا، الالتقاء أي التقاء الختانين فسره الفقهاء وجعلوا له ضابطا. تغيب الحشفة أي رأس الذكر في الفرج، إذا توارت الحشفة وجب الغسل، أما بدون ذلك لا يجب الغسل. هذا ضابط واضح، وجب الغسل، وجبت الكفارة بتغيب الحشفة إذا كان في نهار رمضان، يترتب عليه أمور كثيرة. فلذلك كان لابد من بيانه في فرج، والفرج يصدق على القبل والدبر، وإن كان محرما ولكن الفقهاء يذكرون لو فعل هذا المحرم وجب عليه الغسل. ولو لبهيمة أو ميت، ويفرضون مسائل لو وقعت يجب فيها الغسل. بلا حائل، والمراد بلا حائل يعني أن يكون مباشرة، فإن كان حائل لم يجب الغسل. لكن انتبه، المراد بالحائل هنا شيء صفيق، شيء صفيق بحيث أنه لا يشعر بإيلاج، يكون من وراء ثياب، من وراء مثلا ملابس ثخينة، فما حصل إيلاج بالحقيقة حتى لو أولج الحشفة. أنا أقول هذه المسألة، هذه يعني قد لا تتصورونها لأن يترتب عليها بعض الأشياء العصرية يعرفها يعني من لهم دراية بهذا الأمر، ولكن المراد بهذا مثل ما لو أتى بشي نقول بطانية. أنا أريد أن أبين المسألة يعني ليست كما يعتقد بعض الناس في ذهنه إذا قرأه، لو كان من وراء بطانية وغيرها، اللحاف هذا الذي يتغطى به عند النوم، كان حائلا وحصل العلاج من ورائه، هذا ما شعر لا بلذة ولا بشيء، ما يجب الغسل. والمسألة تحتاج إلى كلام يعني، لأن هناك حوائل رقيقة جدا، وهذا أيضا يعني يدل على أن الفقيه يحتاج إلى أن يكون عنده معرفة بالمستجدات العصرية وبالأشياء الموجودة. وقد ألف بعض طلبة العلم رسالة في مثل هذه المواضع، المسائل الطبية المتعلقة بها موجودة ومطبوعة. درسنا ليس مكانا للإطالة في مثل هذا. وإسلام كافر، إسلام الكافر لما ورد عن ثمام بن أثال لما أسلم واغتسل وأقره النبي صلى الله عليه وسلم، والمسألة فيها خلاف، ولكن إيش يضره لو اغتسل؟ هي مرة واحدة في عمره. يأتي واحد يقول لا يا أخي في خلاف، أنا أرجح عدم وجوب الغسل. جزاك الله خير، رجح عدم وجوب الغسل، ولكن هو يغتسل يمكن يوميا، لما أسلم يقول له اغتسل احتياطا للقول الآخر، إيش يضر؟ وموت لقوله صلى الله عليه وسلم في الميت اغسله بماء وسدر، وحيض ونفاس، فإذا انقطع الدم اغتسلت. نعم. وسن لجمعة وعيد وكسوف واستسقاء وجنون وإغماء لا احتلام فيهما، واستحاضة لكل صلاة وإحرام ودخول مكة وحرمها ووقوف بعرفة وطواف زيارة ووداع ومبيت بمزدلفة ورمي جمار. يسن الغسل في مواضع لجمعة، وهذا هو آكدها لأنه اختلف في وجوبه، وأظهر من أحد أنه مسنون، وبعض أهل العلم قال أنه يجب على من له رائحة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بذلك لما أتوا الجمعة ويأتونها وقد لبسوا العباء أو العباءة ويعرقون، فيكون في رائحة، فقال لو اغتسلتم ليومكم هذا. إذن الغسل للتنظف وإزالة ما قد يؤذي المصلين. فبعض أهل العلم قال إنه يلزم من له رائحة، على كل حال متأكد ويترتب عليه ثواب عظيم من غسل يوم الجمعة واغتسل وبكر وابتكر ومشى ولم يركب ودنا من الإمام فاستمع وأنصت ولم يلغو، كان له بكل خطوة إيش؟ عمل سنة صيامه وقيامه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وبلغني نشر بن باز يصحح هذا الحديث ويقول إنه لم يرد حديث صحيح فيه من الأجر العظيم مثل ما جاء في هذا الحديث. والحنابلة قالوا يسن أن يكون الغسل يوم الجمعة عند مضي وعن جماع، لحديث من غسل واغتسل. إيش معنى من غسل واغتسل؟ راجعوا شروح الحديث. طيب، وعيد لأنه اجتماع، ونقل عن بعض السلف أنه كان يغتسل للعيد، وبعض الحال الفقهاء قال يغتسل له قبل الفجر لأن الوقت ضيق. قديما متى يجد الماء؟ الماء في المزرعة عند البئر، أين الشيء يأتي بالماء؟ فقالوا يغتسل قبل الفجر، وكسوف واستسقاء إلى آخره، عندهم قاعدة كما تقدم أن هذا الغسل لإزالة الروائح من أجل هذا الاجتماع. فقالوا ما هو خاص باجتماع الجمعة، إذا اجتمعوا في موضع آخر وقد يحصل الأذى إذا لم يغتسل، نقول اغتسلوا. ويؤمر الجميع، ما نقول والله أنت يا فلان اغتسل وأنت لا تغتسل، لا، يقول للجميع. على كل حال بعضها ورد عن الصحابة والتابعين. نعم. وكسوف واستسقاء وجنون وإغماء لا احتلام فيهما. الإغماء لما أغمي على النبي صلى الله عليه وسلم فاق اغتسل، لا احتلام فيهما إذا احتلم فإنه يجب الغسل. وقوله لا احتلام أي لا إنزال، انتبه، هذا المراد. أما لو حصل احتلام بدون إنزال ما يجب الغسل. واستحاضة لكل صلاة يسن ولا يجب أن تغتسل، الذي يلزم الوضوء. وإحرام يسن أن يغتسل لإحرامه لفعله صلى الله عليه وسلم، ودخول مكة ودخول الحرم وقوف عرفة وطواف زيارة. بعض مواضع الحج نقل عن الصحابة والتابعين الاغتسال لها، لكن طواف الوداع أنا ما أعرف أن فيه شيء. نعم. وتنقض المرأة شعرها لحيض ونفاس لا جنابة إذا روت أصوله. تنقض شعرها لحيض ونفاس يعني وجوبا، أما الجنابة فلا، لأنه يتكرر الغسل من الجنابة. نعم. وسن توضع بمد واغتسال بصاع وكره، وكره إسرافا، ولكن لو اغتسل بأقل لا حرج، أو بأكثر إذا كان يحتاج لا حرج. نعم. وإن نوى بالغسل رفع الحدثين أو الحدث وأطلق ارتفع. لو نوى بغسله وهو على جنابة رفع الحدثين ارتفع، أو نوى رفع الحدث وأطلق، ما قيد بأكبر أو أصغر، رفع الحدث فيرتفع الحدثان. نعم. وسن لجنب غسل فرجه والوضوء لأكل وشرب ونوم ومعاودة وطئ، والغسل لها أفضل، وكره نوم جنب بلا وضوء. سن لجنب غسل فرجه والوضوء لأكل وشرب ونوم كما ورد، ومعاودة وطئ. الحديث إذا أتى أحدكم أهله ثم أراد أن يعود فليتوضى بينهما وضوءا فإنه أنشط للعود، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. أخذ منه الفقهاء أي من قوله فإنه أنشط للعود أنه يجوز استعمال ما ينشط على ذلك للحديث دون ظهر طبعا. وكره نوم جنب بلا وضوء، يعني يكره أن ينام الجنب بدون أن يتوضأ. إذن قبل أن ينام إذا أراد أن ينام بدون غسل فليتوضأ، ويكره أن ينام بدون وضوء. أما الأكل والشرب فله أن يأكل ولو بدون وضوء ولا كراهة. يأتي إن شاء الله الكلام على بقية فصول هذا الكتاب، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. هذا يسأل يقول: كيف أطلب العلم الشرعي بالعقيدة والفقه؟ أما ما يتعلق بطلب العلم الشرعي في الفقه فهناك يوم علمي إن شاء الله العصر والمغرب والعشاء متعلق بهذا يوم الأربعاء، وهو ضمن برامج هذه الدورة. يسأل عن قراءة سورة الفاتحة، سيأتي إن شاء الله الكلام على ذلك في المتن. ما صحة قول القائل: إن كتاب أقصر المختصرات في الغالب فيه الرأي المعتمد للمذهب الحنبلي وليس فيه رواية أخرى؟ واضح أنه ليس فيه رواية أخرى، إنما هو على قول واحد وهو الراجح في مذهب أحمد، والغالب أن الذي فيه أكثر ما فيه هو مذهب أحمد المعتمد. يعني هذه الكتب كتب المتأخرين على قول واحد وهو الراجح في المذهب، وسيأتي الكلام على هذا إن شاء الله في اليوم الأربعاء. وصلنا إلى تيمم، تفضل الشيخ اقرأ. الله يجزاه خير. قال المصنف رحمه الله: يصح التيمم بتراب طهور مباح له غبار إذا عدم الماء لحبس أو غيره، أو خيف باستعماله أو طلبه ضرر ببدن أو مال أو غيرهما، ويفعل عن كل ما يفعل بالماء سوى نجاسة على غير بدن إذا دخل وقت فرض وأبيح غيره، وإن وجد ماء لا يكفي طهارته استعمله ثم تيمم. نعم. هنا باب أو فصل في التيمم. التيمم ورد ذكره في كتاب الله تبارك وتعالى: فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. يصح التيمم بتراب طهور، إذن التيمم يكون بما على الأرض. هل هو بكل ما على الأرض؟ المذهب أنه يكون بشيء خاص وهو التراب، وليس كل تراب أيضا، التراب الذي له غبار، ولهذا قال بتراب له غبار. خرج بالتراب الرمل والأرض السبخة والحجارة، فلا يتيمم به على مذهب الإمام أحمد رحمه الله. ويرى بعض العلماء من كبار الحنابلة وغيرهم كابن القيم أنه يصح التيمم بالرمل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسافر مع الصحابة ويقطعون الفيافي والقفار وليست ترابا في الغالب، كثير منها رمل، يتيممون على الأرض التي تحتهم، دل على الجواز. الحنابلة يقولون لا بد من التراب لحديث وجعلت تربتها لنا طهورا، وقالوا لا بد من الغبار، ولو دققت في كلامهم ستجد أنهم يشترطون، وانتبه لهذا، يشترطون تراب له غبار أو غبار التراب. ايش رأيكم؟ تراب له غبار أو غبار التراب، التيمم بإيش؟ بالتراب ولا بغبار التراب؟ بالغبار الذي يعلق باليد إذا ضربته ولا لا؟ إذن الشرط هذا، ولذلك بناء عليه لو كان الغبار على فراش أو على أرض أو على سيارة وقفت قديما يعني مدة طويلة وضرب عليه، هو في الحقيقة ضرب على الغبار، فيصح التيمم على كلامه. إذن بتراب طهور خرج به التراب الطاهر. إيش التراب الطاهر؟ المستعمل، يعني في المستشفيات الآن يكون عنده وعاء فيه تراب فيضرب على هذا التراب ويتيمم، المستعمل الذي في الوعاء لا، المستعمل الذي علق بيده ومسح به لو تناثر هذا فلا يتيمم عليه، أما الذي في الوعاء هذا مثل الإناء الذي فيه ماء ويغترف منه باق على طهوريته، عرفتم الفرق؟ ولهذا يوجد الآن في بعض المستشفيات يجعلون لهم يعني أشياء مصنعة وجاهزة فيها تراب، فلا حرج لو ضرب عليها في كل صلاة. قال مباح خرج به المحرم مسروق أو مغصوب، إذا عادم الماء بحبسنا وغيره، عدم الماء إما حسا أو شرعا، حسا لا يوجد ماء، طيب شرعا يوجد الماء ولكن لا يمكن استعماله، الشريعة رخصت له في تركه بسبب مرض أو غيره أو نحوه يعني، ها، لحبس أو غيره أو خيف باستعماله أو طلبه ضررا أو خيف باستعماله أو طلبه ضرر ببدن أو مال أو غيرهما. لو استعمل ما تضرر في بدنه مصاب بحروق أو غيرها فيتيمم ويفعل أو يفعل عن كل ما يفعل بالماء، يعني إذا تيمم فعل بهذا التيمم ويفعله بطهارة الماء، فيصلي ويطوف ويمس المصحف سوى نجاسة على غير بدن، يعني أنه لا يتيمم إلا عما يتوضأ له، تمام، فيتوضأ لكذا وكذا وكذا، يعني يستعمل الماء في هذه الأشياء. طيب يستعمل الماء لإزالة النجاسة عن البدن؟ قال نعم، ولكن لا يستعمل الماء لإزالة النجاسة عن غير البدن، عن الثوب، فصحيح ولكن لا يتيمم لهذه النجاسة التي على ثوبه. طيب المفهوم من هذه العبارة، انتبه، سوى نجاسة على غير بدن فإنه لا يتيمم لها، نفهم منه أن النجاسة إذا كانت على البدن فإنه يتيمم لها، هذا المذهب واضح، لأن التيمم يقوم مقام الماء. والقول الثاني أنه لا يتيمم للنجاسة إذا كانت على البدن، لأنه لا فائدة من هذا التيمم ولم يرد عنه صلى الله عليه وسلم. إذا دخل وقت فرض، يعني متى يتيمم؟ إذا دخل وقت الفرض، أما قبله فلا يتيمم، لأنها طهارة ضرورة، والضرورة تقدر بقدرها، فلا يتيمم للظهر قبل دخول وقته. وأبيح غيره فيتيمم لصلاة الاستسقاء إذا اجتمعوا لها، لصلاة الكسوف إذا حصل الكسوف، ما يتيمم قبل حصول الكسوف. ولهذا قال وأبيح غيره، وإن وجد ماء لا يكفي طهارته استعمله ثم تيمم، يكفي لنصف بدنه أو لنصف أعضائه فيستعمله ثم يتيمم، لقوله تبارك وتعالى فاتقوا الله ما استطعتم، وللحديث إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. نعم. ويتيمم للجرح عند غسله إن لم يمكن مسحه بالماء، ويغسل الصحيح إذا كان على بدنه جرح. فأحوال، إن كان يمكن غسله فيغسله بالماء، هذا واحد. اثنين، إذا لم يمكن غسله ولكن يمكن مسحه فيمسح عليه، هذا أولى بالمسح من الجبيرة أو اللصوق اللي نسميه اللزقة في زماننا. إذن يغسله، اثنين يمسح عليه بالماء، ثلاثة إذا لم يمكن وكان عليه لصوق أو نحو ذلك مما يوضع على الجرح فيمسح على اللصوق. اللزقة الآن التي توضع على الجرح هذا يمسح عليها. قال ويتيمم الجرح عند غسله إذا لم يمكن مسحه بالماء. طيب إذا لم يكن عليه لزقة أو لصوق، ننتقل للمرحلة الرابعة، لا يمكن الغسل ولا المسح ولا مسح على لصوق، طيب إيش يعمل؟ قال يتيمم الجرح عند غسله، يده هذه بها جرح، فيغسل الوجه بعد مضض الاستنشاق، ويغسل يده اليمنى، اليسرى ما يتمكن، فيتيمم لها عند هذا الموضع مراعاة للترتيب. والقول الثاني أنه لا يشترط الترتيب في التيمم هنا، فله أن يتيمم بعد فراغه من الوضوء عن هذا العضو الذي هو اليد. وسأل الشيخ بن باز فقال نعم لا يشترط الترتيب، كذلك الشيخ بن عثيمين في شرحه يقول لا يشترط الترتيب. نعم. وطلب الماء فرض، فإن نسي قدرته عليه وتيمم أعاد. طلب الماء شرط للتيمم، والدليل فلم تجدوا، ما قال فاطلبوا. إخوان ها، قال فلم تجدوا، ما قال فاطلبوا. احنا الآن عندنا وطلب الماء شرط، هذا اللي كنا نفهم الدليل كيف نستدل به. ها هو نفس الدليل، هذا يدل، هو دليل المسألة، بس كيف نستدل به؟ ها لا يسمى، أيوة، فلم تجدوا ماء، لا يقال إنه غير واجد إلا بعد الطلب، ولا لا؟ فلم تجدوا ماء يعني طلبتم فلم تجدوا. وطلب الماء شرط، فإن نسي قدرته عليه وتيمم عاد. نسي أن معه ماء في السيارة وتيمم وصلى ثم تذكر، فيخرج الماء ويتوضأ ويعيد الصلاة، يعني هو واجد الماء. نعم. وفروضه مسح وجهه ويديه إلى كوعيه، وفي أصغر ترتيب وموالاة أيضا. ونية الاستباحة شرط لما يتيمم له، ولا يصلي به فرضا إن نوى نفلا أو أطلق. فروضه مسح الوجه واليدين إلى كوعين، ما هو إلى المرفقين، فيمسح الكفين فقط، كفيه. وفي أصغر يعني في التيمم عن حدث أصغر الترتيب والموالاة، علم منه أن التيمم عن حدث أكبر لا يشترط فيه ترتيب ولا موالاة. ونية الاستباحة شرط لما يتيمم له، نية الاستباحة أو نية رفع الحدث هو نفسه أو غيره؟ غيره ولا نفسه؟ إيش الفرق؟ نية رفع الحدث، هل ينوي رفع الحدث عند التيمم؟ إذا تيمم يتيمم ناوي رفع الحدث، أو يتيمم ناوي استباحة الصلاة يحل له أداء الصلاة مثلا؟ ما يا شيخ وش الفرق؟ أيوة، إذا قلنا نية الاستباحة معناه أنه محدث ولكن أبيح له بحمد الله إذا تيمم أن يصلي ويستبيح الصلاة وغير ذلك مما يستباح بالوضوء، رخصة من الله تبارك وتعالى. مثل من يستجمر، إذا استجمر ألا يبقى شيء يسير عالق في المخرج من النجاسة؟ ومع ذلك أبيح له أن يصلي ولا لا؟ رخصة من الله، قالوا كذلك. طيب إيش دليل الحنابلة على أن التيمم مبيح لا رافع؟ إيش الدليل على أن التيمم لا يرفع الحدث إنما يبيح الصلاة؟ إيش الدليل؟ دليل تعرفونه. إيش الدليل؟ عمرو بن العاص رضي الله عنه لما صلى بأصحابه في غزوة إيش؟ ذات السلاسل وهو جنب، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إيش؟ أصليت بأصحابك وأنت جنب؟ فدل على أن التيمم لا يرفع الحدث، ولا ما قال وأنت جنب؟ هذا دليل الحنابلة. على كل حال هذا هو المذهب، والقول الثاني أنه رافع، أو رافع رفعا مؤقتا إلى أن يجد الماء. ويترتب على هذا مسائل طبعا، إذا قلت إنه مبيح فروع مبنية عليه، إذا قلت إنه رافع يختلف الحكم في هذه الفروع. وهذا الذي أكدت عليه فيما سبق، أن كتب الفقه تضبط لك المسائل. عندنا هنا مدام أنه يرى أنه مبيح، جميع المسائل تتفرع وتبنى على هذا، ما يضطرب كلام الحنابلة في هذا الباب. طيب، ولا يصلي به فرضا إن ونفلا أو أطلق، لأنه مبيح وطهارة أقل من طهارة الماء، طهارة يعني لو قلنا طهارة حاجة ضرورة، فلا يصلي به فرضا إن ونفلا أو أطلق. يقول أنت إذا تيممت لنفل فلا تستبيح به الفرض، لا تستبيح به الفرض، لأن الفرض أعلى، واستباحة الفرض تحتاج إلى نية خاصة. استباحة استباحة فرض غير استباحة نفل. هذا هو المذهب. والذي يرى أنه رافع يقول إذا تيمم لنفل استباح به فرضا. نعم. ويبطل بخروج الوقت ومبطلات الوضوء وبوجود ماء إن تيمم لفقده، وسن لراجيه تأخير لآخر وقت مختار، ومن عدم الماء والتراب أو لم يمكنه استعمالهما صلى الفرض فقط على حسب حاله ولا إعادة، ويقتصر على مجزئ ولا يقرأ في غير صلاة إن كان جنوبا. ويبطل أي التيمم بخروج الوقت، فإذا تيمم للصلاة الظهر ثم خرج وقتها بطل التيمم، فيتيمم من جديد لصلاة العصر هكذا. لماذا؟ قالوا لأنها طهارة ضرورة فتقيد بقدرها. ولما نقل عن السلف رضي الله عنهم وارضاهم، ويختار هذا جماعة من أهل العلم، وبعضهم قال إن هذا القول لا مشقة فيه فيحتاط ويعمل بالمذهب الحمد لله. ويبطل بخروج الوقت ومبطلات الوضوء، واضح هذا، وبوجود ماء إن تيمم لفقده، فإن تيمم مع وجود الماء تيمم بعد وجود الماء، أو تيمم لعدم القدرة على استعمال الماء شرعا به حروق وغيره ثم وجد ماء، وجد أو لم يوجد، هو تيمم لا للفقد إنما لعدم القدرة على الاستعمال. طيب، وجود ماء حتى ولو كان في صلاة على المذهب، وهو في الصلاة حضر الماء بطلت الصلاة ويتوضأ ويستأنف، فإن وجد الماء بعد فراغ الصلاة بثلاث دقائق. هل يعيد الصلاة؟ لا، الله عز وجل لم يجب علينا الصلاة مرتين في يوم. وسن لراجيه تأخير لآخر وقت مختار، لآخر وقت مختار. نعم، يتلوم وينتظر لعله عسى أن يأتي، هذا إذا كان راجيا. أما إذا غلب على ظنه أو علم أن الماء لا يرجى ولا يوجد، فيتيمم في أول الوقت ويبادر بالصلاة. ومن عدم الماء والتراب حبس في غرفة لا ماء ولا تراب. طيب، يريد أن يصلي، ما يجد ماء ولا ترابا، أو لم يمكنه استعمالهما لا الماء ولا التراب، صلى الفرض فقط ولا يصلي النفل. لماذا؟ لأنه سيصلي على حسب حاله وهو غير متوضئ، يصلي على حسب حاله ولا إعادة. الحمد لله، هذا من فضل الله عز وجل. ويقتصر على مجزئ، هذا مشكل الآن، يقتصر على المجزئ، يعني في الركوع كم مرة يقول سبحان ربي العظيم؟ المجزئ مرة واحدة، وفي السجود سبحان ربي الأعلى مرة واحدة، ولا يقرأ في غير صلاة إن كان جنوبا. طيب، قلنا المجزئ أيضا قراءة القرآن إيش يقرأ؟ هل يزيد المجزئ الفاتحة؟ لا يزيد، بل بعضهم غلا فقال لو زاد بطلت صلاته. الحقيقة أن هذا كما ذكر بعض المحشين تحجير واسع، ما دام أنه صلى فيباح له أن يقرأ القرآن أي الفاتحة، ولو زاد لا نقول ببطلان صلاته. ولكن هم يقولون يعني حقيقة، يعني وإن كان الإنسان أحيانا يخالفهم ولكن يحترم القول، يقولون يا أخي الأصل أنه يعني في صلى وصلاة ضرورة، لا وضوء ولا تيمم، فيقتصر على ما يحتاج إليه فقط، نبيح له ما يحتاج إليه أو ما لا بد له منه. ولا يقرأ في غير صلاة إن كان جنبا، يعني إن كان عليه حدث أكبر ولا يجد ماء ولا ترابا يتيمم به، فيقرأ في الصلاة الفاتحة لأنه لا بد منها، ولكن في غير الصلاة لا يقرأ إن كان جنبا. نسأل الله أن يعافينا. نعم. فصل: تطهر أرض وأجنية حمام ونحوها بإزالة عين النجاسة وأثرها بالماء، وبول غلام لم يأكل طعاما بشهوة وقيئه بغمره به، وغيرهما بسبع غسلات أحدها بتراب ونحوه في نجاسة كلب وخنزير فقط مع زوالها، ولا يضر بقاء لون أو ريح أو هما عجزا. وتطهر خمرة انقلبت بنفسها خلا وكذا دنها، لا دهن ومتشرب النجاسة. نعم، قال رحمه الله: فصل، هذا الفصل في إزالة النجاسة. تطهر أرض ونحوها بإزالة عين النجاسة وأثرها بالماء، يعني لا يشترط العدد، هذا المراد، هذا المراد، لأن النجاسة إذا كانت على غير الأرض فلا بد من التشبيع. العوام عندنا في بعض المناطق سمعتهم يقولون سبع الإناء، مش معنى سبع الإناء؟ اغسله سبعا حنابلة، لأن مذهب الحنابلة أن النجاسة إذا كانت على غير الأرض كالثوب تغسل سبع مرات، تغسل سبع مرات، أما الأرض فقال تطهر بإزالة عين النجاسة وأثرها بالماء. إذن لا تطهر بغير الماء، لابد من الماء، وتقدم الكلام على هذا. طيب، وبول غلام لم يأكل طعاما بشهوة وقيئه بغمره به، هذا خفف في تطهير نجاسته، ولا بول الغلام نجس ولكن خفف في تطهير هذه النجاسة. بول غلام، البول خرج به الغائط فهو كغيره، وغلام خرج به البنت الجارية فبولها كالكبيرة، وأيضا لم يأكل طعاما بشهوة، هذا قيد مهم، علم منه أنه إذا أكل طعاما بشهوة فبوله كبول الكبير، يغسل مع العصر وإزالة الماء الذي عليه قبل الثياب. أما إذا كان لم يأكل طعاما بشهوة فيكفي رشه، ترشه ولا يحتاج أنك تعصر الثوب، واضح؟ طيب إيش معنى لم يأكل طعاما بشهوة؟ إيش معنى؟ خرج بالطعام اللبن الأم، طيب غيره، بشهوة لم يأكل طعام بشهوة، ممكن يأكل طعام بدون شهوة؟ ممكن، وهو صغير بل أول ما يولد يحنك بتمرة تمضغ أو تلين ويدلك بها الحنك ويبتلع. أيضا يعطى بعض المواد الموجودة سيرلاك وغيره، الأشياء ذي تعطى له يأكلها لكن بدون شهوة. لكن إيش معنى الشهوة؟ أنه يطلبه ويصيح إذا منع منه أو يشتهيه، هذا هو. إذا بلغ هذه الحال فبوله كبول الكبير، قبلها يكفي فيه الرش. وقيئه يعني أن حكم القيء كالبول يكفي فيه الغمر. وغيرهما بسبع غسلات، يعني إذا كانت النجاسة على غير الأرض وغير بول الغلام فلا بد من سبع غسلات كما تقدم. والقول الثاني أنه تكفي المكاثرة بالماء دون اشتراط عدد، لا يشترط التسبيع، وأظن أن عمل كثير من الناس على هذا الآن أنه لا يشترط التسبيع في غسل الثوب ونحوه، يغسله حتى تزول النجاسة، لأن هذا هو المقصود، إزالة النجاسة. وأما الغسل سبعا فهذا ورد في حالة خاصة في ولوغ الكلب، أما أن يقاس عليه غيره فلا. أحدها بتراب ونحوه في نجاسة كلب وخنزير فقط مع زوالها. نجاسة الكلب ورد فيها الحديث، إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا أولاهن أو إحداهن بالتراب. ورد الحديث في الكلب. طيب والخنزير هل ورد فيه حديث؟ هل نص عليه في الحديث؟ الحنابلة قالوا يقاس عليه من باب أولى، هو أكثر منه وأقدر وأنجس وإلى آخره. وبعض المحشين كالشيخ بن قاسم وغيره يقولون الأولى الوقوف عند النص، ورد النص على الكلب فنقف عنده ولا نتجاوزه. وقد كان الخنزير في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وورد ذكره في القرآن، ولم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالتسبيع في شأنه. أحدها بتراب، لا بد من التراب. بعضهم قال يجزي عن التراب أشنان ونحوه، وقيل لا يجزي، لأن التراب يقضي على الجراثيم ويفعل ما لا يفعله الأشنان، وهو أحد الطهورين. ولكن المؤلف رحمه الله ذكر مذهب الحنابلة، قال بتراب ونحوه، فمعناه أنه يجزي غير التراب كالأشنان. طيب كيف يطهره بالتراب؟ يضع التراب ويضعه ماء ويضع عليه ماء ويديره على جوانب الإناء، ولا بد أن يعم الجوانب، جوانب الإناء. في نجاسة كلب وخزين فقط مع زوالها، يعني لا بد من زوال جرم النجاسة، ولا يضر بقاء لون. لو غسل الثوب الذي تنجس بالدم فزال الدم ولكن بقي لونه، عجز عن إزالته، فالثوب طاهر الحمد لله. أو ريح أو هما عجزا، الريح أحيانا تعلق، ريح النجاسة غسله ولكن الرائحة باقية، لو تفعل ما تفعل أحيانا تعجز عن إزالة الرائحة. بعض الناس يقول سهل، طيب اسمع هذا واحد حتى تعلم أن الرائحة أحيانا عسرة جدا. هذا واحد بنى له بيت في المنطقة الجنوبية عندنا، والبيت هذا في منطقة تقتل فيها القرود، اللي منكم سافر منطقة جبلية وفيها قرود، هو من أهل الرياض وبناها هناك في مدينته أو قريته، ويأتي لها في الصيف ثم يرجع للرياض. رجع للرياض بعد أن أغلق النوافذ وأمن البيت. القردة أنا رأيتها تأتي في البيت وسطح البيت وفي البلكونة، رأيتها أنا سهل عليهم. المهم نافذة من النوافذ ما أغلقها تماما تنفتح، انفتحت ودخلت القردة حوالي 30 إلى 40، وعاثوا في البيت ويبحثون عن أكل وعن طعام. أرادوا خروج فتعلقوا بالنافذة وضربوها وأغلقت عليهم وما في أحد. مكثوا في البيت يوم يومين ماتوا، 40 قتيل في البيت يا الله. المهم مكثوا ما شاء الله، أهل القرية يقولون شم رائحة، ورأنا اتصلوا على البلدية وعلى دوروا بحثوا بحثوا وإيش فيه ما ندري، في جثة في ميت في. وصلوا في النهاية إلى البيت، الله أكبر، شيء فظيع جدا. صاحب البيت أزال الجثث هذه ونظف البيت وفعل ما فعل، ومواد مطهرة وكيميائية وبخور وغيره، وما زالت النجاسة، يعني لم تزل النجاسة. إيش يعمل؟ فإحنا عندنا هنا النجاسة أو الرائحة اللي كانت في البيت، وكذلك النجاسة عندنا علقت بالفرش أو بالثوب، أزال النجاسة لكن الرائحة موجودة. يقول لا ما يطهر يا أخي، في أنا شم الرائحة، إذا عجز عن إزالتها فيطهر لله الحمد والمنة. وتطهر خمرة انقلبت بنفسها خلا. إيش معنى هالكلام هذا؟ خمر تنقلب خل، ممكن يا إخوان؟ ها؟ لا، حتى أشوف المؤلف كيف يقول بنفسها، يعني ممكن أنك أو أن الإنسان يعمل بعض الأشياء ويساعد على انقلابها، صح؟ ممكن يا إخوان، ممكن ببعض الطرق تحويل الخمر إلى خل، وممكن أن يتحول بنفسه هذا الخمر، هرب صانعه خوفا من الجهات الأمنية وتركه، فمر عليه حر وبرد وغيره وأشياء ونقل من مكان لمكان. المهم فتحنا ووجدنا قد تحول إلى خل بدون فعل فاعل، بنفسه تحول. هل يباح؟ يباح. هذا ما نسميه الطهارة بالاستحالة، العين تحولت إلى شيء آخر من خل إلى خمر فتطهر بالاستحالة. طهارة بالاستحالة. علم منه أنه لو فعل ذلك بنفسه، يعني أي الإنسان، أنها لا تطهر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الخمر تتخذ خلا فقال لا. وكذا دنها أي وعاؤها قد تكون في جرة، فإذا طهرت الخمرة أي انقلبت إلى خل، دنها أي وعاؤها يطهر معها. يعني بعض الناس قد يوسوس يقول لا، ربما أنه أصاب ما فوق المستوى الخمر، ما خلاص الحمد لله طهرت هي ودنها. لا دهن ومتشرب النجاسة، الدهن إذا تنجس أو الحب إذا تنجس أو تشرب بنجاسة، أو اللحم أحيانا قد يوضع في ماء حار متنجس فيتشرب بالنجاسة، يقولون لا يطهر هذا، لا يمكن تطهيره. في خلاف طبعا في المسألة. نعم. وعفي في غير مائع ومطعوم عن يسير دم نجس ونحوه من حيوان طاهر لا دم سبيل إلا من حيض ونحوه، وما لا نفس له سائلة وقمل وبراغيث وبعوض ونحوها طاهرة مطلقا. عفي في غير مائع ومطعوم، أما المائع والمطعوم لا يعفى عنه، يعني اليسير فيه. طيب في إيش؟ عفي في الثوب مثلا عن يسير دم نجس، لو وقع على ثوبك نقطة نقطتان يعفى عنها. عن يسير دم نجس ونحوه من حيوان طاهر، يشترط أن يكون هذا الدم من حيوان طاهر، إيش الحيوان الطاهر عند الحنابلة؟ الهر مثله وما دونه في الخلقة، ومأكل اللحم، لا دم سبيل إلا من حيض، كذلك يشترط أن يكون غير دم السبيل إلا أن يكون من حيض فيعفى عنه، وما لا نفس له سائلة. هذه مسألة جديدة ولا لا؟ يقول ما لا نفس له سائلة، ما له دم. الدم سمي بالنفس لأن النفس لا تقوم إلا بالدم غالبا. ما لا نفس له سائلة يعني ليس له دم سائل، وقمل وبراغيث وبعوض ونحوها طاهرة مطلقا. وذباب طيب طاهر؟ لو كان الماء في إناء وقع فيه الذباب ومات، أو مات فيه البعوض، هل لك أن تتوضأ من هذا الماء أو أنه ينجس بوقوع هذه الميتة فيه؟ يا أخوان يا أخوان، طاهر طاهر في ذباب ميت ميتة. ها طيب ايتوني بدليل على أنه طاهر أو نجس. إذا وقع الذباب طيب، وإذا وقع الذباب ها فليغمش ثم لينزع. طيب وبعدين أعطني وجه الدلالة كيف يدل. أنا الآن نتكلم عن الميتة، الحديث قال فليغمس ثم لينزع، نقول إذا غمسه فإنه إيش؟ سيموت ولا لا؟ صح، إذا غمس سيموت سيموت، فليغمس ثم بعد ذلك ينزع. تمام، فدل على أنه لا ينجس بوقوع الميتة، ميتة الذباب ونحوه فيه. فأخذوا منه أن كل ما لا دم له أو ما لا نفس له سائلة لا ينجس الماء بوقوعه فيه، الذباب والبعوض. طيب قال والله البعوض نرى فيه دما إذا ضربناه، صح ولا لا؟ في دم أحيانا، ليس في دم، بس هذا الدم مسروق، هو ما في دم، ما عنده دم هو، ها؟ ولكنه يسرق الدم. طيب السمك ايش فيه؟ السمك السمك دم السمك، دم السمك وهو في السمك لك أن تأكل السمك بما فيه لأنه طاهر. نعم. ومائع مسكر وما لا يؤكل من طير وبهائم مما فوق الهر خلقة، ولبن ومني من غير آدمي، وبيض وبول وروث ونحوها من غير مأكول اللحم نجسة ومنه طاهرة كمما لا دم له سائل. يعني هذه الأشياء نجسة، المائع المسكر الخمر، وخرج بالمائع المسكر الجامد المسكر كالمخدرات، هذا المذهب. وما لا يؤكل من طير وبهائم مما فوق الهر خلقة، تقدم الكلام على هذا. ولبن ومني من غير آدمي، وبول وروث ونحوها من غير مأكول اللحم نجسة، بول غير مأكول اللحم نجس، أما مأكول اللحم فبوله وروثه طاهر ولبنه طاهر مأكول اللحم، ويعفى عن يسير طين شارع عرفا إن علمت نجاسته وإلا فطاهر. يعفى عن يسير طين شارع عرفا، طين الشارع يكون فيه نجاسة علمت إن علمت نجاسته، فيعفى عن اليسير، وهذا مما جاءت به الشريعة التيسير والله الحمد لله، لأن يحصل به مشقة فيعفى عن اليسير. طيب فصل في الحيض ونختم به كتاب الطهارة. نعم. لا حيض مع حمل ولا بعد 50 سنة ولا قبل تمام 90، وأقله يوم وليلة، وأكثره 15، وغالبه 6 أو 7، وأقل طهر بين حيضتين 13، ولا حد لأكثره. نعم، هذه المسائل في الحيض تدل على أن الفقهاء يحتاجون إلى علم الطب، لأن هذه المسائل مبنية على كلام الأطباء والنظر في أحوال النساء، فيها استقراء. ولذلك إذا سألت الفقهاء لماذا قلتم لا حيض مع حمل أو لا حيض قبل تمام 9 سنين، لماذا قلتم؟ قالوا لأن هذا هو العادة، هذا هو المعروف. هذا طيب، من أين أخذوا هذا؟ بالنظر، كلام الأطباء. ولا تظن أن الطب كان يعني بدائيا في زمانهم، لا لا، الطب يا أخوان قديم، له 6000 سنة المعروف عندنا وأكثر. والكلام الذي كان قبل 6000 سنة كلام الفراعنة وغيرهم عن الأعشاب وفوائدها والانتفاع بها، ومن بعدهم إلى زمن أهل الإسلام والكتب التي ألفت كتاب يعني ابن سينا وغيره، كلامهم هو نفس كلام الأطباء في زمننا عن الأعشاب والانتفاع بها وكيفية الانتفاع والمركبات وغير ذلك. كذلك ما يتعلق ببعض المسائل الطبية، والحقيقة يمر معنا مسائل كثيرة جدا وتعجب منهم، لكن اعتذر لهم، أحيانا يتكلمون بكلام بناء على ما تقرر عند الأطباء في زمنهم. البحث العلمي تغير لا شك وتطور، بعض المسائل تجلت واتضحت أكثر، فنحن نعذر الفقهاء بنوا على ما في زمنهم. طيب لا حيض مع حمل، هل الحامل تحيض؟ ها؟ الله عز وجل قال وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن، عدة الحامل بإيش؟ بوضع الحمل. علم منه أن عدتها ليست بالحيض، بوضع الحمل، فمعناه ما اعتبار، لا اعتبار للحيض، إذن ما تحيض. ولهذا قال الإمام أحمد أقام الله الحمل مقام الحيض، هذا أو هذا. كما ورد في الحديث لا توطأ حامل حتى تضع ولا غير ذات حمل حتى تحيض، إما هذا وإما هذا. قد يحصل لها أو قد يخرج منها دم، ولكن عند الفقهاء يقول هذا دم فساد، ما هو دم حيض. والمحشي رحمه حفظه الله ورعاه يقول وقد أثبت الطب أن الحامل لا تحيض. طبعا المسألة فيها خلاف، بعض مشايخنا وبعض علماء المذهب يرون أنها تحيض، ولكن الإمام أحمد يقول لا، وكلام الأطباء حسب ما سمعنا يؤكده. ولا بعد 50 سنة، بعد 50 سنة لو أتاها يقولون لا يعتبر حيضا بناء على الاستقراء، قال هذا الموجود. لكن رد عليهم أيضا بالواقع، فقد وقع هذا وحاض نساء بعد 50، إيش الفرق بين 50 و 51؟ ما في فرق. أحيانا تكون المرأة عمرها 51 سنة أنشط أقوى مرات ومرات من امرأة عمرها 50 سنة. والعبرة والحكم معلق على خروج هذا الدم الذي تعرفه بصفاته، ولذلك يقوى الزيادة على 50 أنه أكثر من 50، ولا قبل تمام 9 سنين، لأن هذا هو الغالب. علم منه أن المرأة قد تحيض أو أن الأنثى قد تحيض ل9 سنين. قال ابن عقيل الحنبلي بلغني أن نساء تهامة يحيضن ل9 سنين. يمكن لقوة الأبدان يحصل هذا، ولكن نظن أن الغالب أكثر من 9 سنين. نعم، وأقله يوم وليلة، قد يكون حيضها مدته يوما وليلة فقط، قد يزيد لكن لا يزيد على 15 يوما، ما فيه أكثر شيء 15 يوم. بعد ذلك تغتسل وتصوم وتصلي، وغالبه 6 أو 7، وأقل طهر بين حيضتين 13 يوما. قصة الشافعي رحمه الله المشهورة في الجدة، آسف، قصة علي رضي الله عنه في المرأة التي انقضت عدتها في شهر أو نحو شهر فقضى فيها شريح ووافقه علي، لأنها تحيض ثم تطهر 13 يوما ثم تحيض، حاضت ثم 13 يوم هذه كم 14 يوم، ثم حاضت ثم طهرت هذه 14 يوم ثانية 28 يوم، ها ثم حاضت 29 يوم ثم طهرت يوم 30 وانقضت عدتها وتورط الزوج، لأنه كان يريد أن يعيدها، يقول بعد ما تنتهي عدتها العادة 3 شهور تعيد 3 شهور، فجاءت هذه وقالت خلاص بعد شهر انتهت. كيف؟ فعلي ومن معه فقضوا بأن ينظر في نسائها وهل يمكن أن يحصل هذا وقريباتها، وأقر علي رضي الله عنه ذلك، ولكنه نادر الحقيقة. نعم، حرم عليها. وحرم عليها فعل صلاة وصوم ويلزمها قضاؤه، ويجب بوطئها في الفرج دينار أو نصفه كفارة، وتباح المباشرة فيما دونه. نعم، حرم عليها أي على الحائض فعل صلاة وصوم. يفهم من الحديث الذي في الصحيح أن عمرة قالت لعائشة ما بالنا نقضي الصوم ولا نقضي الصلاة، فقالت عائشة أحرورية أنت؟ يفهم من أن الخوارج كان عندهم مذهب فقهي، وفعلا في مسائل كثيرة خالفوا فيها، لأن عندهم أصول فقه تخالف أصول الفقه الموجودة عند الصحابة، وبناء عليه اختلف الترجيح عندهم، فيدل على أنهم يشددون على الحائض ويأمرونها بقضاء صلاة أيام الحيض. ومن أصولهم أنهم كما ذكر الشيخ ابن تيمية يردون السنة بظاهر القرآن، يردون السنة بظاهر القرآن. مثل مسألة مرت معي، القطع في السرقة لابد أن يكون المسروق نصابا ربع دينار كما ورد في الحديث، الخوارج يقولون يقطع مطلقا ربع دينار أو غيره، لأن الله عز وجل يقول والسارق والسارقة، ما قال والسارق ربع دينار. شفت كيف عندهم الاختلاف في أصول الفقه الخارجية خالفت أصول أهل السنة. وطبعا هذا باب مهم جدا، يعني بعض الأخوان يقول لك والله إحنا الآن سندرس أصول الفقه على غير ما عليه العلماء، الإمام أحمد تكلم في أصول الفقه وله روايات كثيرة في أصول الفقه، والشافعي وتلقى عنه أحمد وغيره، والعلماء إلى زمننا والشيخ ابن تيمية وجده ووالده وابن قدامة وابن مفلح له كتاب في الأصول مطبوع، والصاحب الإنصاف له التحرير وشرحه، شرحه يقول الشيخ الغديان كما نقل عنه بعض طلبة العلم أنه أحسن كتب أصول الفقه، وابن النجار وغيره إلى زمننا، كل هؤلاء ألفوا في أصول الفقه. فيأتي شخص يقول لا والله ما ندرسها، سندرس أصول الفقه على معتقد السلف ومذهب السلف وأصول أهل السنة، يعني هذه ليست أصول أهل السنة، هذه أصول البدعة. البدعة الفقه الذي عندك هو مبني على هذه الأصول. قال لا، فيها شيء من علم الكلام. طيب إذا دخل شيء من علم الكلام في أصول الفقه أو دخل في شروح الحديث شيء من كلام المتكلمين وكلام الأشاعرة والمعتزلة وغيرهم، قد يكون الشارح عندهم ميل الأشاعرة، معناه خلاص ننبذ كتب الفقه وننبذ كتب الأصول وننبذ كتب أهل الإسلام، ما هو صحيح يا أخوان. هذا الخطأ الذي فيها يبين، وقد جمع بعض الباحثين المخالفات العقدية الموجودة في كتب أصول الفقه قليلة تجتنب، أما الباقي فهذا هو فنهم. ولذلك حاول بعض الناس يألف، لكن جمع كلام شيخ الإسلام وابن القيم في أصول الفقه، هذا كلام محصور في مسائل وهم على طريقة القوم، ما أتوا بشيء جديد وبوصول جديدة. وبعدين أهل السنة ضيعوا الوصول حتى جاء شيخ الإسلام ابن تيمية فبين وصول الفقه. فينتبه يا أخوان، ترى مسائل التعلم والتعليم فيها تجديدات أنا أعتقد أنها تضيع طالب العلم. الله عز وجل قال واتبع سبيل من أناب إليه ويتبع غير سبيل المؤمنين. أهل الإيمان أهل العلم لهم طريقة في التعلم والتعليم تسير عليها وترتاح، ما تجتهد وتضيع طلبة العلم. قال ويجب بوطئها في الفرج دينار أو نصفه على التخيير كفارة، لأن الحديث ورد هكذا على التخيير، وتباح المباشرة فيما دونه يعني فيما دون الفرج، فتستر الفرج وله أن يباشرها حتى ولو كانت دون السرة أو فوق الركبة، هذا مذهب الحنابلة. وشدد الشافعية فقالوا لا يباح ما دون السرة والركبة. إذن الحنابلة أيسر وأسهل منهم، تقدم معنا الكلام على المسألة هذه، يقول الحنابلة يشددون، بالعكس الحنابلة عندهم تيسير وتسهيل، ولكن تيسير وتسهيل مبني على الدليل، ما هو على الهوى. قال النبي صلى الله عليه وسلم اصنعوا كل شيء إلا النكاح. نعم. والمبتدأة تجلس أقله ثم تغتسل وتصلي، فإن لم يجاوز دمها أكثره اغتسلت أيضا إذا انقطع، فإن تكرر ثلاثا فهو حيض تقضي ما وجب فيه، وإن أيست قبله أو لم يعد فلا، وإن جاوزه فمستحاضة تجلس المتميزة إن كان وصلح في الشهر الثاني، وإلا أقل الحيض حتى تتكرر استحاضتها ثم غالبه. هذه المبتدأ يعني من يأتيها الحيض أول مرة، فذكروا هذه الأحكام وأنه لا يعتبر إلا بعد التكرر ثلاثا، لأنه أي الحيض يسمى عادة، والعادة إنما تكون بعد التكرر، ونقل هذا عن غير واحد، ولكن العمل على غير هذا القول، ولهذا يختار جماعة من العلم ومن آخرهم شيخ مشايخنا السعدي وغيره أن الراجح عدم اعتبار هذا الكلام، وأنه حيض من أول مرة يأتيها ما دام أنه بالصفات المعروفة، ويكون فيه مشقة الحقيقة على النساء العمل بما تقدم. نعم. ومستحاضة معتادة، يعني المستحاضة التي كان يأتيها الحيض قبل ذلك، أتاها الحيض 5 سنين 10 سنين ثم حصلت الاستحاضة، الاستحاضة الدم المتواصل يكون معها الشهر كله، ربما إيش تعمل؟ يقول مستحاضة معتادة. أيوة. ومستحاضة معتادة تقدم عادتها، ويلزمها ونحوها غسل المحل وعصبه، والوضوء لوقت كل صلاة إن خرج شيء، ونية الاستباحة، وحرم وطؤها إلا مع خوف زنا. المستحاضة المعتادة تقدم عادتها، لما حصل هذا الأمر الذي هو الاستحاضة قالت إيش أعمل؟ نقول أنت كان لك عادة؟ قالت نعم، 5 كل شهر يأتيها الحيض ويستمر 8 أيام. نقول خلاص اجلسي هذا الوقت 8 أيام في هذا الوقت الحمد لله، والباقي استحاضة، لأن العادة قوية أقوى من غيرها، فتجلس عادتها حتى لو كان عندها تمييز، العادة أقوى. ويلزمها أي المستحاضة ونحوها أي ويلزم نحوها أي من حدثه دائم، كمن به سلس البول، إيش اللي يلزم؟ غسل المحل وعصبه، والوضوء لوقت كل صلاة إن خرج شيء، لوقت كل صلاة عندكم كلها، أنا ساقطة عندي من الحاشية من المتن الذي مع الحاشية، فيلزمها الوضوء لوقت كل صلاة إن خرج شيء، فإن لم يخرج الحمد لله هي على طهارتها. ونية الاستباحة يعني تنوي الاستباحة، فلا يصح أن تنوي رفع الحدث. نعم. وحرم وطؤها أي المستحاضة إلا مع خوف زينة، هذا المذهب، لا يجوز لزوجها أن يطأها. طيب إيش الدليل؟ نقل عن بعض الصحابة أنه قال ذلك، لكن هذا من باب التورع، وأما النبي صلى الله عليه وسلم فقد جاءه امرأة بل أكثر من امرأة وسألنه عن الاستحاضة، كنا مستحاضات، فأرشده النبي صلى الله عليه وسلم إلى ما يحتاج له، ولم ينهى أزواجهن عن إتيانهن، دل على أنه مباح، والنهي إنما هو حال الحيض، ويسألونك عن المحيض قل هو أذى، فكيف نسوي الاستحاضة بالحيض؟ نعم. وأكثر مدة النفاس 40 يوما، والنقاء زمنه طهر يكره الوطء فيه، وهو كحيض في أحكامه غير عدة وبلوغ. النفاس هو الدم الذي ترخيه الرحم عقب الولادة أو قبلها بيسير، وهذا فيه خلاف الحقيقة. فهم يرون أن الدم الذي يخرج قبل الولادة بيسير مع أمارة الولادة كالطلق الشديد الذي يأتيها، يقولون هذا يأخذ حكم النفاس، فتترك الصلاة، ولكن لا يعتبر من الأربعين. وبالمنذر يقول النفاس هو الدم الذي يخرج بعد الولادة، فلا عبرة مما يخرج قبله. قال والنقاء زمنه، أي زمن الأربعين، طهر. كثير من النساء يطهرن بعد 30 يوم أو أقل، هذا طهر، تصوم وتصلي، ولزوجها أن يطأها، لكن يكره الوطء فيه، ولعله يكره من أجل طبعا الاحتياط، من أجل العبادة، أيضا لأنه قد يحصل أذى للمرأة، فقالوا يكره، وهو كحيض في أحكامه غير عدة وبلوغ. النفاس كالحيض، الحائض لا تطوف بالبيت، كذلك النفاس، أو هكذا في أحكام الحيض غير العدة. العدة بإيش؟ بدم الحيض 3 قروء، لا بدم النفاس. والبلوغ، البلوغ بالحيض، إذا حاضت بلغت، ولكن النفاس، دم النفاس ليس أمارة على البلوغ، لأنها ما حملت إلا وقد حاضت من قبل وبلغت. نقف عند هذا، ولله الحمد منا، أتممنا كتاب الطهارة، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يعيننا على ما فيه الخير والعلم النافع والعمل الصالح، وأن يختم لنا بالحسنى، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه.